عليق نداحا ومدى كل عينو في ربي داري زون دا قايلو كي يغلحي ناري غاكي زوني لي خاطر درتيرو ولا غي غرنا الجديرة بيدو تتايقاتينو وردي دوبا نقدي جنداري زودي غفور نبضا